بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله، قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل، باب وقت الجمعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي صليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا، وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقت الجمعة. ثم ذكر عن عمه أبي سهيل بن مالك، وهو نافع، عم الإمام مالك، نافع بن مالك، عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب. والطنفسة هو بساط له خمل، كان يفرش لعقيل بن أبي طالب في المسجد ليجلس عليه. معلوم أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان له في مؤخرته، كان له ساحة، يعني رحبة للمسجد، فكان هذا البساط يطرح لعقيل رضي الله عنه فيجلس عليه، ثم توضع هذه الطنفسة على الجدار الغربي لباحة المسجد. وعقيل بن أبي طالب هو أخو علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، عن علي وعن أخيه. ومعلوم أن أبا طالب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من البنين أربعة: طالب وعقيل وجعفر وعلي. أسلم اثنان منهما قديما، جعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أما عقيل وطالب فبقيا على دين قومهما حتى أسلم عقيل متأخرا، تأخر إسلامه وتأخر وفاته كما سنبين بإذن الله سبحانه. وأما طالب فإنه بقي على كفره حتى خرج مع المشركين يوم بدر، ثم فقد بعد ذلك فما عرف له أثر. لم يكن بين القتلى من المشركين، ولم يكن ضمن الأسرى، ولم يكن من العائدين. ما عرف حاله، ما عرف أقتل أو مات في أثناء العودة إلى مكة، أو ما الذي فعل الله به، الله أعلم. وأما عقيل فإنه خرج مع المشركين حال كفره، ووقع في الأسر يوم بدر، وهو أحد السبعين الذين أسروا من المشركين. ومعلوم أنه قتل يوم بدر سبعون من المشركين، وأسر سبعون منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه عقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم فاد العباس نفسه وابن أخيه. العباس هو الذي دفع فدية إطلاق سراحه وإطلاق سراح عقيل. لما مات أبو طالب الذي ورثه عقيل وطالب، أما علي وجعفر فإنهما لم يرثا طالبا، لم يرثا أبا طالب لاختلاف الدين، فكانت تركة أبي طالب لطالب وعقيل، ثم حازت تركة كلها عقيل بن أبي طالب فباعها، وكان من ضمن ما باع باع بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك متأخرا رضي الله تعالى عنه. إذن هو أسن من علي وأسن من جعفر رضي الله عنهما، تأخر إسلامه عنهما وتأخرت وفاته أيضا. أما جعفر فأنتم تعلمون أنه استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة في غزوة مؤتة، وأما علي رضي الله عنه فإن الله أكرمه بالشهادة في آخر خلافته سنة 40 للهجرة في رمضان، وأما عقيل فإنه عاش دهرا حتى توفي رضي الله عنه سنة 60 أو بعد ذلك. فكانت هذه الطنفسة التي يجلس عليها عقيل رضي الله عنه في المسجد لكرامته ولشرفه بين قومه رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأنتم تعلمون أن أشرف القبائل هي قبيلة قريش، وأشرف قبائل قريش هي بنو هاشم التي منها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان لمنزلته تفرش له هذه الطنفسة فيجلس عليها رضي الله عنه، فإذا قام طرحت هذه الطنفسة على جدار المسجد، يعني على جدار ساحة المسجد، فكان الظل إذا غشي الطنفسة كاملة خرج عمر رضي الله تعالى عنه ليصلي بالناس صلاة الجمعة. معنى هذا أنه ما كان يخرج إلا بعد أن يتمكن الزوال، يعني بعد الزوال بمدة. كيف ذلك؟ لو تصورنا الجدار الغربي، المسجد له جدارين شرقي وغربي، والشمس إذا طلعت من المشرق فإن أشعة الشمس تكون أين؟ جهة الغرب، والظل يكون جهة الشرق، وكلما ارتفعت الشمس انحسر الظل من جهة الشرق، انحسر الظل من جهة الشرق، وانحسر ضوء الشمس من جهة الغرب حتى تنتصف، فإذا انتصفت انقلب الظل إلى جهة الغرب الظل، وأشعة الشمس تكون جهة الشرق، كلما نزل قرص الشمس امتد أشعة الشمس جهة الشرق، وأما جهة الغرب فإن الظل يمتد. إذا تصورت هذا لاحظ قرص الشمس في جهة الشرق وأشعة الشمس تضرب غربا أو لا، وكلما ارتفعت انحسر، فإذا زالت انقلبت أشعة الشمس إلى جهة الشرق وعلى الظل الغرب. إذن إذا على الظل كامل الطنفسة، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال والتمكن من الزوال خرج عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على هذا أخذ جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هذا قول عامة فقهاء الإسلام، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية رحمهم الله تعالى. وقال أحمد رحمه الله بأن وقت الجمعة يبدأ من وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت قيل رمح، فيقول الجمعة يدخل وقتها من هذا الوقت ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله، يعني إلى نهاية وقت الظهر، إلى نهاية وقت الظهر. والسبب في ذلك قالوا بأن الجمعة عيد، فقد ورد في ذلك حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجمعة عيدنا معشر أهل الإسلام، فإن كان يوم الجمعة عيد المسلمين فإن حكم صلاة العيد هو نفس حكم صلاة الجمعة. لكن هذا القول قول مرجوح من وجوه. الوجه الأول، نحن نقول بأن صلاة العيد بأن صلاة الجمعة أن يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين، لكن صلاة العيد صلاة الجمعة لا تشبه صلاة العيد من كل وجه، فهمنا؟ بدليل أنها تختلف مع صلاة العيد في صفة صلاتها، في التكبيرات التي في صلاة العيد وهي غير موجودة في صلاة الجمعة، أو لا؟ وأيضا تحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة بخلاف الخطبة لصلاة العيد ونحو ذلك. وأجاب من قال بأن صلاة الجمعة يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أجابوا عن هذا الحديث، قالوا هذا الحديث هو يدل لقولنا. لماذا؟ قالوا نحن نقول بأن المقصود من علو الظل هو أن يعلو من الجهة الأخرى للجدار. يعني لو تخيلت الجدار الغربي وضعت الطنفسة عليه، هم يقصدون أن الظل يعلوها من جهة ماذا؟ من الجهة الخارجية، ويكون ذلك قبل زوال الشمس، لأن قبل زوال الشمس أشعة الشمس تضرب من الداخل، من داخل المسجد، أما من الخارج يعلوه الظل، فهمتم؟ فإن قلنا بهذا لاحتجنا أن نقول أن الطنفسة كانت تفرش لعقيل خارج المسجد. تصورتم يا إخوان؟ والأصل أن الطنفسة كانت تفرش له في ساحة المسجد، يعني داخل المسجد، فهمتم؟ إذن ما عليه الجمهور هو الراجح إن شاء الله أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، يدخل الوقت بعد الزوال. والذي يدل على هذا، الذي يدل على أن عمر رضي الله عنه ما كان يصلي الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة السقيفة، أن عمر رضي الله عنه خرج بعد الزوال ليخطب بالناس، لأنه قال حتى إذا زالت الشمس خرج عمر رضي الله عنه وجلس على المنبر، كذا يقول ابن عباس، والحديث في صحيح البخاري كما تعلمون في قصة بيعة أبي بكر، وهي في آخر حياة من؟ عمر رضي الله عنه. تذكرون القصة يا شباب؟ ذلك أن عمر رضي الله عنه حج، وهي آخر حجة في حياته، فسمع الناس يتكلمون في بيعة أبي بكر رضي الله عنه في السقيفة، فأراد أن ينبه إلى كيفية وقوع بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ويبين كيف حصلت البيعة في سقيفة بني ساعدة، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين لا تفعل، يعني لا تفعل هذا في منى، فإن الذي يدنو منك هم عامة الناس، هم العوام الذين يأتون من أطراف الجزيرة، ليسوا أهل العلم، لكن إذا خلصت إلى المدينة فإن الذي يغشاك هم علماء الصحابة. ولذلك أمسك عمر رضي الله عنه وما تكلم في الموضوع حتى عاد إلى المدينة. ثم يقول ابن عباس، يقول: قلت لمن بجواري سيتكلم اليوم بكلام ما تكلم به قط، فقال: ما عساه أن يقول. فخرج عمر رضي الله عنه بعد الزوال فجلس على المنبر حتى إذا انتهى المؤذنون من الأذان قام وخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون لم تكن بيعة أبي بكر إلا فلته، يعني لم يكن ذلك عن اجتماع رأي، إنما وقع ذلك دون اتفاق سابق، إنما وقع ذلك اتفاقا هكذا. وتكلم في هذه المسألة: ومن خرم الشهر حتى طعن رضي الله تعالى عنه وقتل شهيدا، نسأل الله عز وجل أن يعلي منزلته في عليين. فهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه ما كان يصلي إلا بعد اشتداد الزوال، بعد الزوال بزمن. قلت لكم بأن هذا هو قول جمهور أهل العلم، فهمتم؟ قال: فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى الجمعة. قال مالك: من مالك هذا؟ هل هو الإمام مالك؟ لا، هذا جد الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك الذي يروي القصة. قال مالك: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. قد يقول قائل: أليست هذه الجملة لما يقول ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، أليس معنى هذا أنهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال؟ نقول: لا، لأمرين. الأمر الأول: الضحاء بالفتح وبالهمز مع المد المقصود به اشتداد النهار، والضحى هو الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى وقت الزوال أو إلى قبيل الزوال. ولم يقل نقيل قائلة الضحى، قال نقيل قائلة الضحى. الأمر الثاني: أننا وإن قلنا، لو قلنا أن المقصود بالضحاء هو وقت الضحى، والقيلولة متى تكون يا شباب؟ لا، ليس بعد الظهر، قبل الظهر. قيلولتنا نحن الآن بعد الظهر، الآن الناس تعودوا أن يناموا بعد الظهر، وإلا لم يكن حال الناس النوم بعد الظهر، كانت القيلولة ولا زالت القيلولة إذا أطلقت فوقتها قبل الظهر، كان الناس يعملون من أول النهار. وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أصحاب مهنة وعمل، كما ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه ورواه عنه البخاري في كتاب العلم في صحيحه. فكان المهاجرون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب تجارة وسوق، وأما الأنصار فكانوا أصحاب زرع وحرث، فكانوا يعملون من أول النهار من بعد الفجر. تعرفون عادة المزارعين أنهم يبدأون العمل في مزارعهم من أول النهار، حتى إذا اشتد الضحى واشتد الحر أوى الإنسان إلى ظله فقال، يقيل يعني ينام إلى الظهر، ثم يصلي الظهر، إذا حان وقت الصلاة قام وصلى مع الناس. إذن وقت القيلولة هو قبل الظهر لا بعد الظهر كما هو الحال الآن. الآن نحن متعودون أننا ننام قبل العصر وبعد الظهر، هكذا حال كثير من الناس. طيب، وإن قلنا أنه المقصود به القيلولة المعروفة التي هي قبل الظهر، فنقول قول مالك ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى، يعني نقيل القيلولة التي كنا نقيلها في غير يوم الجمعة، لأنهم كانوا يقيلون قبل الظهر، وفي يوم الجمعة لا يستطيعون النوم قبل الظهر لأمرين: الأمر الأول استعدادا للذهاب إلى الجمعة بالاغتسال والتطيب والادهان ولبس الجديد، والأمر الثاني التبكير، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير إلى الجمعة، فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجلست تستمع الذكر. إذن كان الصحابة من أحرص الناس على التبكير، فكانوا يشغلون بأمرين، الأمر الأول الاستعداد للجمعة من اغتسال وتطيب والدهان، والأمر الثاني التبكير للذهاب إلى الجمعة. إذن لم يكن لديهم وقت أن يقيلوا قبل الجمعة قبل الصلاة، فإذا عادوا قالوا تلك القيلولة التي كانوا يقيلونها قبل الصلاة في غير يوم الجمعة، قالوا تلك القيلولة التي كانوا يقيلونها قبل الصلاة في غير يوم الجمعة. ولذلك يقول هنا قال البوني الضحاء بفتح الضاد والمد وهو اشتداد النهار مذكر، فأما بالضم والقصر الضحى فعند طلوع الشمس مؤنث. ثم قال أي أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة، أنهم كانوا يقيلون في غير الجمعة قبل الصلاة وقت القائلة، نعم يقيلون قبل الصلاة وقت القائلة، ويوم الجمعة يشتغلون بالغسل وغيره عن ذلك فيقيلون بعد صلاتها، فيقيلون بعد صلاتها يعني بعد صلاة الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، وصلى العصر بملل. قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. لاحظوا رحمك الله، صلى عثمان رضي الله عنه الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعصر صلاها بملل، وملل بين مكة والمدينة تبعد عن المدينة كم؟ 17 ميلا، 17 ميلا. فقد يشكل هذا على بعض الناس، كيف يصلي الجمعة في المدينة ثم يصلي العصر على بعد 17 ميلا من المدينة، يعني بعد الخروج من المدينة. مالك رحمه الله تعالى هو يفسر هذا، يقول وذلك للتهجير وسرعة السير. للتهجير يعني للتبكير بالصلاة، فكأن عثمان رضي الله عنه حين علم أنه على وجه سفر فإنه يسرع بصلاة الجمعة في أول الوقت يعني بعد الزوال مباشرة. ولو كان المقصود ما فهمه من ذهب إلى جواز إيقاء صلاة الجمعة قبل الزوال لما احتاج عثمان رضي الله عنه إلى سرعة السير. لو صلى في وقت الضحى مثلا في الساعة العاشرة فإنه يسير على مهل حتى يبلغ إلى ملل ويصلي العصر مثلا في الساعة الرابعة، ما يحتاج منه أن يسرع أو لا. لكنه حين هجر يعني بكر، يعني بكر بعد دخول الوقت الذي ذهب إليه الجماهير وهو بعد الزوال، فبمجرد ما زالت الشمس صلى الجمعة ثم خرج وسار مسرعا، وبالتالي أدرك وقت العصر، أدرك وقت العصر بملل. ولا يلزم من هذا أنه صلى العصر بملل في أول وقت العصر، يعني بمجرد ما صار ظل كل شيء مثله، بل ربما أخر ذلك قليلا حتى وصل إلى ملل وصلى العصر قبل أن تصفر الشمس، قبل اصفرار الشمس وخروج وقتها المفضل أو الوقت الاختياري، يعني صلى العصر قبل اصفرار الشمس. نعم تفضل يا أخي. باب من أدرك ركعة من الصلاة. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. نعم، ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. معنى هذا أنك لو دخلت المسجد والإمام في الصلاة وهو في الركعة الأخيرة فدخلت معه وكبرت قبل أن يرفع رأسه من الركعة الآخرة من صلاته فقد أدركت الصلاة، فقد أدركت الصلاة. وإذا أدركته قبل وإذا أدركته بعد رفعه من الركوع فما أدركت فضل الجماعة، فما أدركت فضل الجماعة. هذا يفهم بمفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة حين قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، مفهوم المخالفة أن من لم يدرك ركعة ما أدرك الصلاة، فهمتم؟ وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الذي يدخل إلى الصلاة بعد رفع الإمام رأسه من الركوع فإنه قد فاته فضل الجماعة، قد فاته فضل الجماعة. أما جماهير أهل العلم فإنهم يرون أن المصلي يدرك الجماعة إن أدرك الإمام على أي حالة كان في الصلاة، حتى ولو أدرك الإمام قبل أن يسلم، يعني دخلت وهو في التشهد الأخير فكبرت وجلست أدركت فضل الجماعة، أدركت فضل الجماعة. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر هنا أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ولم يقل أن الذي لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وقد ذكرنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم النداء فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم أي جزء من الصلاة أدركت فصلي مع الإمام، وما فاتكم فاقضوا، وفي لفظ فأتموا. ثم قال رحمه الله تعالى عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، وهذا موضع اتفاق عند أهل العلم، لم يعرف له خلاف إلا قول قديم ثم انعقد الاتفاق على هذا الكلام. يعني إذا دخلت وقد رفع الإمام رأسه من الركعة ثم أدركت ما بعد الركعة، يعني جئت إلى المسجد مثلا في صلاة الفجر والإمام راكع في الركعة الأولى، الركعة الأولى دخلت حتى إذا وصلت إلى الصف، حتى إذا وصلت إلى الصف وأردت أن تكبر رفع الإمام رأسه من الركوع ركعة الأولى، ثم كبرت معه وهو قائم فسجد فسجدت معه، نعم ستسجد معه، لن تخالف، لن تخالف حال الإمام ستسجد معه، لكن هل تعتبر هذه السجدة من الركعة الأولى بحيث أنك إذا سلم الإمام تأتي بركعة بقيامها وركوعها ثم تجلس وتتشهد وتقول أما السجدتين فقد حصلت قد وقعت؟ لا، إذا لم تدرك الركوع ما أدركت السجدة، مع أنك تسجد مع إمامك لكنك ما أدركت السجدة، فهم؟ هذا موضع اتفاق بين أهل العلم أنك تسجد لأنك تدخل مع الإمام على حاله. بعض الناس يا إخوان إذا دخل المسجد والإمام ساجد يقف ينتظر، يقف ينتظر، ليش؟ يقول والله الإمام ساجد أنتظر حتى يقف، لا يريد أن يكلف نفسه عناء السجود، ليش؟ يقول والله هذه السجدة تعد لي شيئا؟ هل تعد من الصلاة؟ الجواب لا تعد من الصلاة لكنك تؤجر عليها. لا، قال إذا ما تعد من الصلاة إذا أنتظر حتى يقف الإمام. نقول لا، بل تدرك الإمام على حاله، على أي حالة كان الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، تدخل مع الإمام على أي حالة كان الإمام، وجدته ساجدا تكبر وتسجد، لك أجر هذه السجدة ولك أجر